إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل إلى أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، فهذه قراءة في فقه الزيارات، زيارات القبور وزيارة قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من كتاب أحد أئمة المسلمين وهو الإمام المجدد أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام المشهور بابن تيمية، وذلك لأن أحد أجداده وهو محمد بن الخضر مر بدرب تيماء في سفرة له، فرأى ابنة وصبية، فلما رجع إلى بلده وجد أن امرأته قد وضعت له بنتا، فكان يقول يا تيمية يا تيمية. ولذلك نسب مؤلفنا إلى هذا الجد وهو محمد بن الخضر فسموا بآل تيمية. وهذا الكتاب هو الجواب الباهر في زوار المقابر، ومثل هذا الكتاب وأمثاله يحتاج للانتفاع به وبما يسمعه المسلم أن يكون متجردا عن الأهواء وعن الرغبات وعن التقليد للآباء والأجداد والشيوخ بغير دليل ولا سلطان ولا حجة ولا برهان ليتم الانتفاع به، وإلا فإنها صيحة في واد ونفخة في رماد، ويوشك أن ينطبق على من يسمع من أذن ويخرج المسموع من أذن أخرى، أن ينطبق عليه قول القائل لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، فاللهم اهدنا في من هديت. قبل أن نشرع في شرح مجلس اليوم، خلاصة لما ذكره الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر فيما مر أن أئمة المسلمين لا يتكلمون في الدين إلا بدليل شرعي، أن أئمة الدين أئمة المسلمين وعلى رأسهم العلماء الربانيون لا يتكلمون في الدين إلا بدليل شرعي. هذا الدليل الشرعي هذا في صفحة 39 و200. الآن أنا ألخص، انتبه لي، سأسألك عن هذه الفقار أو الفقرات التي سأتعرض لها لأن لها تعلقا وثيقا بعقيدتك التي هي عصمة أمرك، فانتبه لي أسألك وأعطيك تفسيرا للقرآن كاملا إن أجبتني على هذه الأسئلة كلها. خلاصة المجلس الماضي، ابن تيمية يقول أئمة المسلمين لا يتكلمون في الدين إلا بدليل شرعي، وهذه الأدلة الشرعية إن اتفق عليها المسلمون فهذا الاتفاق يجزم بأنه حق هو الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاتفاق الأمة وعلى رأس الأمة علماؤها ومن لدن الصحابة فمن بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واستدل رحمه الله بأن الاتفاق من هذه الأمة لا يمكن أن يكون على باطل لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث ثابت: لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، فإن تنازعوا في شيء فإن الأمة الإسلامية وعلى رأسها علماؤها يردون هذا النزاع إلى الله وإلى الرسول، وهذا كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعده ردوا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة، ردوا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة. ودلل ما في مسألة يقررها ابن تيمية رحمه الله إلا ويستشهد لها بالقرآن والسنة، استشهد على أن النزاع مردود إلى القرآن والسنة لعلماء الأمة بقول الله عز في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم هذا صار كم نقطة يا أخواننا؟ كم نقطة صارت الآن؟ ثلاثة. رابعة المختصرات، ذكر أسباب وقوع الاختلاف، يقول: أسباب وقوع الاختلاف إما لعدم سماع الدليل، وإما لخفاء الاستدلال به على المسألة. قال رحمه الله: فقد يكون عند هذا حديث سمعه أو معنى فهمه خفي على الآخر، هذا الخفاء ينطبق على المذكورين، حديث سمعه خفي على الآخر فلم يسمعه، معنى فهمه خفي على الآخر لم يفهمه. وليس موطن النزاع في ثبوت الدليل، وقد يكون هذا موطن نزاع، لكن الأصل فيما يتعلق بالخلاف والنزاع الواقع بين العلماء سببه إما خفاء الدليل وإما خفاء المعنى أو الاستدلال، وإما خفاء المعنى أو الاستدلال. ثم بين رحمه الله أنه على المعنيين كليهما، فإن هؤلاء الأئمة المجتهدين هم دائرون بين أجر وأجرين، فمن أصاب منهم الحق فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. ودلل على هذا بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الآن هذا سلسل بنا فكرنا فيما يتعلق بعلمائنا فيما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، وهم دائرون بين الأجر والأجرين. ثم مثل بمثالين مما يدل على أن لكل مجتهد نصيب. أما المثال الأول فهو: لو صلى أربعة نفر فاجتهدوا اختلفوا واجتهد كل واحد منهم، فصلى كل واحد لجهة على حسب اجتهاده، ثم تبين أن هؤلاء الأربعة سوى واحد منهم قد غلطوا القبلة، يقول لا إعادة للصلاة، وهم قد تحروا وهم مجتهدون وهم مأجورون، ولا إعادة عليهم على الأربعة كلهم، لا إعادة للصلاة عليهم. ثم بعد ذلك نظر بمثال آخر بين نبيين كريمين داود وسليمان فيما يتعلق بالفهم. الآن المثال الأول المحسوس فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالنص، لأن القبلة لا خلاف فيها، لا خلاف فيها، فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لا خلاف في القبلة. هنا الخلاف إيش؟ في الاجتهاد في تحري جهة القبلة، وسعهم الخلاف ولا إعادة عليهم. طيب، هو منظر هنا قال إما حديث سمعه أو معنى فهمه خفي على الآخر. طيب، هذا المعنى الذي خفي على الآخر ما مثاله؟ قال مثاله داود وابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام، نبيان كريمان آتاهما الله الحكمة والعلم. ذكرت مرسل مجاهد وتتابع العلماء على ذكره في أن داود قضى لأصحاب الغنم التي حطمت زرع جيرانه بأنه يسلب عنه الغنم، لكن ابنه سليمان فتح الله له في الفهم فقال لا أرى هذا، بل أرى أن هؤلاء يأخذون الأغنام ينتفعون بها، وهؤلاء يستصلحون الأرض، فإذا استصلحت الأرض وأخذوا من الغنم كفايتهم يترادان، فنزل التصحيح والتصويب للفهم للابن. وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر لسليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام. أقول وهذا الفتح من الله بالفهم وقع لسليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام في حادثة أخرى أثبت من الأولى، وهي ما رواه البخاري في صحيحه، ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأتين خرجتا إلى البرية بولدين لهما، فعدا على إحدى أو على أحد ولدي هاتين المرأتين الذئب فأخذه، فادعت كل واحدة منهما أن المأخوذ ولد غيرها لا ولدها، فتحاكم إلى داود عليه الصلاة والسلام فقضى، ولم يذكر في الرواية أسباب وتعليل هذا القضاء وهذا الحكم. قضى بأن الولد الموجود للكبرى منهما، فمرتا على سليمان الابن، وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر مع الانتفاع بهما ومع فضل النهر والبحر، مرتا على سليمان فقال هاتوا لي سكينا، هاتوا لي سكينا. قالوا وما تفعل بالسكين أيها النبي الكريم؟ قال أشق الولد نصفين، نصفه للأولى ونصفه للأخرى، فصاحت الصغرى قائلة هو ولدها، ما أريده، هو ولدها. فقال بل هو ولدك، هو ولدك، لأن عاطفة الأمومة، عاطفة الأمومة لا يمكن أن تؤدي بها إلى قتل ولدها ولو كانت مقايضة بين هذا القتل والذبح، وبين أن تأخذه المرأة الأخرى يعيش في كنف غيرها ولا يقتل، علاوة عن أن يشق نصفين. وهذا يؤكد على أن الحكم مجردا لا بد أن يقترن بأمور قلبية عاطفية لا بل إيمانية، لأنه بالإيمان يتمكن الإنسان من أن يضبط عاطفته ويضبط عقله ويضبط تفكيره ويضبط ميوله ويضبط كل شيء ينبض فيه. لكن هذا الانضباط بأي شيء؟ بالوحيين المنزلين على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يغلط بعض الناس عندما يتجرد أو يكاد يتجرد في حكمه زعم عن العواطف. خذ مثلا على هذا، يقول لي أحد الإخوة: يا عجبا، 3-4-5 مرات أدخل على فلان لأخاصم خصمي بين يديه فيمتنع أن يرد السلام. قال: فوقع بغضه في أعماق قلوبنا، وما أظن هذه البغضاء قد خلت قلوب خصومنا. لماذا؟ أنا أعلل له، يقول: أنا ما أريد أن أنحاز لا بسلام ولا بلين كلام. يا أخي، ما حد قال لك انحاز، لكن رد السلام واجب، رد السلام واجب. رد على هذا ورد على خصمه، بدلا من أن تمتنع بالرد حتى لا تلين. وإذا رفعت صوتك بالرد فقمت بسنة الله في هذه الأمة، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. رفعت صوتك، ارفع صوتك لهذا وارفع صوتك للخصم، وعليكم السلام وعليكم السلام. لا تقل لأحدهما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، والآخر وعليكم السلام. هنا قد يأتي شيء من الجور. إن قلت وعليكم السلام قل وعليكم السلام، إن قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته قل لخصمه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. لكن انتبه، الامتناع عن بعض الطاعات قد تبغض أو قد تكون بغيضا في قلوب العباد خاصمين أو مخصومين. فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طيب، إلى هنا هذا مجلس الدرس الماضي. الآن أسأل أسئلة لتثبيت هذا الدرس الماضي. نعم يا شيخ ناصر، في شيء؟ وقفنا عند قوله: وقد اتفق أئمة. وقد اتفق أئمة، صفحة 240. طيب، يعني بقيت بقية هنا. نعم. قال: والدين كله مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الدين كله مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لأحد أن يشرع في دين الله ما ليس منه، فإن هذا مزاحمة لحكم الله على أرض الله على عباد الله، وهذا بلا ريب أنه ضرب من ضروب الشرك هذا التشريع، وضرب من دعوى الربوبية، كما قال الله عز في علا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. واستدل على أن من أخذ بقول رجل كبير في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فكأنما اتخذه إلها وربا. واستدل بقول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وبين رحمه الله أن هذا لا يوجد في هذه الأمة، ولكن هذا دأب وديدن النصارى أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فإذا أحلوا لهم ما حرم الله أحلوه، وإذا حرموا عليهم ما أحل الله حرموه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شرح هذه الآية: فتلك عبادتكم إياهم. هذا لا ينطبق على الحكام فقط والرؤساء، ينطبق أيضا على شيوخ الطريقة. تتخذ لنفسك شيخا في الطريقة يجعل لك ذكرا كأنه رسول الله، يشرع لك ذكرا وردا، فتأخذ بهذا الورد بعجره وبجره وشركياته وخرافاته. هذا تشريع، كأنك اتخذت هذا الشيخ شيخ الطريقة ربا، يجعل لك صلوات معينة وتسليمات معينة وطقوسا معينة، فتتبعه بحجة أنه شيخ الطريقة. يا أخي، أي شيخ طريقة أكبر من شيخ الطريقة الإسلامية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن صح التعبير، وإلا فلا نرضى بديلا عن النبوة والرسالة. وبالأمس القريب أحد الإخوة جاءني بكتاب مثل المصحف طباعة وشكلا، قال هذا أخذته من أحد الزائرين أو تركه زائر في أحد فنادق المدينة. يا أخي، يا أخي الكريم، والله إن الأمر لمبكٍ ومحزن ومخيف. مجلدة كبيرة تمثل طريقة من الطرق المشهورة في العالم الإسلامي. شيخ الطريقة جعل لهم وردا، جعل لهم ذكرا، جعل لهم أدعية، استغاثات، تشفعات، توسلات. يبدأ الواحد مثل بدايته من الفاتحة إلى سورة الناس، يبدأ من أول هذا الورد إلى آخره، ما في مشكلة. أنا تصفحت الورد من أوله إلى آخره، بدأ بأسماء الله الحسنى، ثم بعد ذلك انتهى إلى الحضيض، يستغيث برسول الله، يتوسل بجاه رسول الله، يدعو رسول الله من دون الله، ها؟ يعتقد هؤلاء أصحاب. يا أخي، ضلال مبين وشرك عظيم، شرك شرك شرك. ما أدري كيف ساغ لهؤلاء الناس أن يزاحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيوخ. أنت شوف هؤلاء الشيوخ، مهما كانوا حفظة لكتاب الله، مهما بلغوا من الورع والتقوى، ها، ومن إشراقة النفس وقوة الإيمان، لكنهم ليسوا هم الأسوة، ليسوا هم الذين قال فيهم الله لقد كان لكم في الطريقة، ها، الشمالية ولا الجنوبية ولا العربية ولا الأعجمية أسوة حسنة، أم قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. دعك من هذه الأوراد، عليك بورد القرآن وورد السنة، عليك بما ورد عن أعلم الناس بربه وأتقاهم له وأشدهم له خشية، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله عز وجل فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم رجع يؤكد ما سبق بأن أئمة المسلمين لا يتكلمون في شيء إلا بدليل شرعي، لأن الكلام على الله بغير علم قرن في الإثم والجرم والذنب، قرن بماذا؟ قرن بالإشراك بالله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انتبه، ما هو كل شيء. قال إيش فيه؟ المسبحة سنة، إيه سنة عن الرسول، سنة سنة سنة عن الرسول. العداد هذا كمان سنة، قال إيه سنة عن الرسول. هذا أكبر كذب، أكبر كذب. هل في عدادات؟ ها؟ هل في عدادات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكبر كذب هذا، أكبر كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل في دعاء جماعي بعد الصلاة؟ قال إيه سنة سنة، هكذا قال شيخ الطريقة سنة. فين سنة؟ هات لي حديث واحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بأصحابه، أو أنه سن مثل هذه الهيئة عقب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي قال الله عز وجل فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يرجع إلى صوابك، واسعى إلى تجديد الإيمان في قلبك. والآن ما أدري، أجعل أسئلة لما مضى أو أسئلة لما بقي؟ أجعل كسبا للوقت الأسئلة لما سيمر بنا إن شاء الله. تفضل يا شيخ ناصر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع الحاضرين. قال رحمه الله تعالى: وقد اتفق أئمة الدين على أنه يشرع السفر إلى المساجد الثلاث، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى، بخلاف غير هذه الثلاث، لأن في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. الآن هذا موضع السؤال الأول. يقول ابن تيمية رحمه الله: اتفق أئمة الدين على أنه يشرع السفر إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، وكل مكة مسجد حرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المحاط بالجدران الذي أدخل من قبل ولي أمر المسلمين في هذه البلاد ضمن ما كان قديما وما أدخل بتوجيه ولي أمر المسلمين. هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى، وليس المسجد الأقصى هو قبة الصخرة، هذه قبة الصخرة، وإنما المسجد الأقصى هو المسجد، وليس أما تلك فقبة الصخرة. وقد أوهمنا من قرون ومن سنين على أن قبة الصخرة هي المسجد الأقصى، ولا أدري هذا العنوان وهذه الشائعة أهي دعاية صهيونية حتى إذا هدموا المسجد الأقصى حقيقة قالوا: نحن ما هدمنا المسجد الأقصى، مو أنتم من صغركم تقولون قبة الصخرة هي المسجد الأقصى، هذه قبة، قبة الصخرة، ولكن المسجد الأقصى الذي بجواره ما في قبة، انتبه لهذا. والمسجد الأقصى بخلاف غير هذه الثلاثة فإنه لا يشرع شد الرحال ولا إلى مسجد من أي مساجد الدنيا، لا كبيرا ولا صغيرا، لا جامعا ولا مسجدا ولا زاوية، لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد. نص نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: لا تشد الرحال، يعني لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هذا الأمر الأول الذي نقل ابن تيمية رحمه الله الاتفاق عليه. يقول: أئمة الدين اتفقوا، ونقل من قبل نقولا عن أصحاب المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة، أنهم متفقون على أنه لا تشد الرحال إلا إلى هذه الثلاث المساجد، لا تشد الرحال لا إلى مسجد كذا ولا إلى زاوية كذا، من باب أولى أن تشد الرحال إلى ضريح أو مشهد أو قبة بنيت على قبر من القبور. هذه مسألة إيش؟ مسألة اتفاق، هذه المسألة الأولى، انتبه، عض عليها بالنواجذ. نعم. قال: وتنازع المسلمون في زيارة القبور. الآن يدخل بنا إلى حكم زيارة القبور، حكم زيارة القبور، انتبه، خلافيات في حكم زيارة القبور. نعم. قال: وتنازع المسلمون في زيارة القبور، فقال طائفة من السلف كما سيأتي عن الشعبي وكما نقله إبراهيم بن يزيد النخعي، فقال طائفة من السلف. نعم. فقال طائفة من السلف: إن ذلك كله منهي عنه لم ينسخ، فإن أحاديث النسخ لم يروها البخاري ولم تشتهر، ولما ذكر البخاري رحمه الله تعالى زيارة القبور احتج بحديث المرأة التي بكت عند القبر. قال: وتنازع المسلمون في زيارة القبور. المسألة التي سبقت هذه المسألة ما هي؟ أمر متفق عليه، زيارة المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى. الزيارة مشروعة، قربة إلى الله عز في علاه، وأيضا اتفقوا على أنه لا تشد الرحال إلى غيرها من المساجد. طيب، ما حكم زيارة القبور؟ قال: تنازع المسلمون في زيارة القبور، فذهب طائفة من السلف، ومنهم الشعبي رحمه الله، عامر بن شراحيل الشعبي، قالوا: منهي عن زيارة القبور، منهي عن زيارة القبور. فإن قلنا لهم، قال بعض العلماء النهي منسوخ، قالوا لم ينسخ. قلنا لهم لماذا تقولون بعدم النسخ، قالوا لأن أحاديث النسخ لم يروها البخاري ولم تشتهر. القائلون منهم الشعبي والنخعي والحسن البصري، القائلون بعدم مشروعية زيارة القبور، إن قلنا لهم قال غيركم من العلماء النهي عن زيارة القبور منسوخ، قالوا لا نسخ. قلنا لهم ليش تقولون بعدم النسخ وتخالفون، قالوا لأن أحاديث النسخ لم يرويها البخاري، قالوا لأن أحاديث النسخ لم يرويها البخاري. وأنت عندما تنظر في مصادر تخريج أحاديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فعلا، ما تجد البخاري رحمه الله تعالى خرج هذا الحديث. قالوا لم يرويها البخاري. فقلنا وهل كل ما لم يروه البخاري يقال لا يشرع، لأن البخاري مع الاحترام والتقدير والتوقير وجلالة القدر والقول بأن أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري، لكن هل البخاري جمع جميع أحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه الجامع، هذا الجامع المسند الصحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه ومغازيه وأيامه؟ نعم، جمعه من أكثر من 100 أو 200 أو 300 ألف حديث. نعم، فيه 900 9 آلاف بالمكرر، بغير المكرر يقرب من 4 آلاف، لكنه ما ادعى رحمه الله تعالى أنه جمع فأوعى. ها، ما ادعى رحمه الله تعالى أن أحاديث الدين كلها قد ضمنت ضمن صحيحه، فكيف يقال أحاديث نسخ زيارة القبور لم يرويها البخاري؟ هذا لا يسلم لهم، وابن تيمية لا يقرهم لكنه ينقل رحمه الله تعالى. قالوا ولم تشتهر، يعني لم تشتهر أحاديث زيارة القبور، وهذا أيضا لا يسلم لهم، لأن من روى، ممن وقفت عليه وعلى تسميته، ممن روى أحاديث زيارة القبور كنت نهيتكم ألا فزوروها، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بريدة ابن الحصيب، أنس بن مالك، علي بن أبي طالب، أبو هريرة، عبد الله بن مسعود، سبرة ابن معبد الجهني، وغير هؤلاء. فكيف يقال لم تشتهر؟ فكيف يقال لم تشتهر؟ قال ولما ذكر البخاري زيارة القبور، أقول ذكر البخاري بعض مرويات زيارة القبور في 3 أبواب، وهي كالتالي: باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. لاحظ لي هذا، لأنه سيأتي معنا هل يشرع زيارة النساء للقبور أو لا يشرع، ولعلني أطرح رأيا وإن كان سيزعج بعض الناس، لكن الحق لا بد أن يعرف بدليله وأن يؤتى من أوسع أبوابه، ولو خالف المعروف والمألوف. قال رحمه الله لما ذكر البخاري زيارة القبور، أقول ذكر البخاري زيارة القبور في 3 أبواب. الباب الأول: باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. هذا اللفظ قد يستدل به من يجيز زيارة المرأة للقبور بالشروط الشرعية والقواعد والحدود المرعية. الباب الثاني باب زيارة القبور، باب زيارة القبور. الباب الثالث باب الصبر عند الصدمة الأولى، باب الصبر عند الصدمة الأولى. والبخاري رحمه الله تعالى من فقهه كما قال شيوخنا رحمهم الله تعالى أنه قد يقطع الحديث إلى 20 موضعا وفي 20 بابا، وذلك لأنه رحمه الله يستنبط من لفظة ما يجعل لها عنوانا ويبوب لها بابا، ها ما يجعل لها عنوانا ويبوب لها بابا. الآن نرجع، عرفنا أن البخاري بث ما يتعلق بمرويات الزيارة في 3 أبواب. قال رحمه الله: ولما ذكر البخاري زيارة القبور احتج بحديث المرأة التي بكت عند القبر. لما ذكر البخاري زيارة القبور احتج بحديث المرأة التي بكت عند القبور. فما قصة هذه المرأة التي بكت عند القبور؟ القصة ثابتة مروية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر يصلح أن يكون دليلا لمن يرى، وسيأتي ذكر الخلاف بين أصحاب المذاهب الأربعة. أنا قلت من قبل ما هو نعتني بالخلاف فيما يتعلق بالبيوع والعتاق والطلاق والنكاح، وعندما نأتي للعقيدة نقول لا، قولا واحدا أن الإيمان هو إشراقة القلب والنفس ومعرفة القلب، ما في زيادة على هذا. يا عجبا، يا عجبا منك ويا عجبا منه. وقولوا له في الفروعيات، في الفروعيات تعتني بالخلافيات، وفي العقيدة قولا واحدا قول صاحب المذهب ولو كان مرجوحا اختيار مجروح. أسعف نفسك، أغث نفسك، ارجع إلى الحق والصواب. فوالله إن الأئمة الأربعة وغيرهم مع جلالة قدرهم وعلو كعبهم ورفعة شأنهم ما قال واحد منهم قلدني وأنت مغمض عينيك، بل قال إمام دار الهجرة وتكرر: إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. قال نعم، مر رسول الله بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله واصبري يا امرأة، اتق الله واصبري. كلام للمرأة، كلام للمرأة، لكن مو هو كلام للمرأة وهي سافرة واضع رجل على رجل، سكرتيرة تخلو بالمدير. وبكل أسف بعض أهل العلمنة، لازلنا في العقيدة ما خرجنا من العقيدة، يؤلف 3 مجلدات يقول: صفات المرأة المتحررة على عهد رسول الله. أصحاب العلمنة والحداثة يتكئون على الكتاب لأنه خدمهم. شاركت المرأة بسقيا الجرحى في أحد، شاركت المرأة، شوف شاركت المرأة، شاركت المرأة، حط المرأة سكرتيرة يا شيخ، حطها جلسة هنا جنبي في الكرسي، شاركت المرأة. لا إله إلا الله. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. مشاركة المرأة بسقيا الجرحى يوم أحد تقيسه على هذه المرأة التي تخلو بمدير أو برئيس فيلاعبها ويداعبها ويغازلها ويعاكسها ويخلو بها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا تقيس بهذا؟ مو قياس باطل، قياس فاسق. ما هو قياس فاسد، قياس فاسق. نسأل الله أن يهدينا وإياهم وإياكم المسلمين سواء السبيل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، إليك عني، أبعد عني، مصيبتي ما تشعر بها ولا تحس بها. ما عرفت رسول الله، ما عرفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل لها: يا امرأة، إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففزعت وانطلقت حتى أتت بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية بهذا النص: فلم تجد عنده بوابين، لم تجد عند باب رسول الله بوابين، لم تجد عند باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوابين. فدخلت وقالت: يا رسول الله ما لم أعرفك، يا رسول الله لم أعرفك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ويوطن الإنسان نفسه بالصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يوطن أحدنا ويدرب ويربي نفسه على الصبر في كل ما يأتي، ويذر في كل قومة وقعدة ودخلة وخرجة، عند السراء والضراء والشدة والرخاء، حتى إذا نزل كرب وخطب مباشرة، ما أن يقال ماتت أمك، ما يشق ولا يصرخ ولا يولول ولا يقول كما يقول بعض الناس هداهم الله: خسارة خسارة خسارة كبرى. إيش خسارة كبرى يا شيخ؟ اتق الله في نفسك، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لكن هذه الكلمة ترى، انتبه، وقت الشدة كما قال الله لابن، كما قال رسول الله لابن عباس: يا غلام تعرف إلى الله في الرخاء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. انقطعت الأنوار والكهرباء عن الباص أو عن الخيمة أو عن البيت، مباشرة إنا لله وإنا إليه راجعون. ما تقول لو كان كذا ما كان كذا، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ما حضرت المرأة الطعام وأنت جائع وجوعان في غاية الجوع، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. حتى إذا نزلت الداهية وأصيب أحدنا بكارثة ونزلت به مصيبة الموت، اللسان خلاص، اللسان رطب بذكر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما قال: يا فارس الفوارس، ويا بطل الأبطال، ويا مشبع الجياع، ويا كاس العرات، ما الذي نصنعه؟ ويروحوا كمان زيادة الطين بلة، يروح يجيبوا لهم ناس نواحين ينوحون. فإذا قرأوا عليهم فروح وريحان أعطوهم وهم غير غضبة، وإذا لم يعطوهم أو أنقصوهم قالوا: خذوه فغلوه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا قد تضحكون منه لكنه موجود في سرادقات تنصب، سرادقات عزاء، عزاء، يموت الميت مرتين، يموت فتخرج روحه من جسده، ويموت ميتة ثانية فيخرج ماله من جيبه ومن خزنته، في سرادقات ومقرئين وكهرباء وخرفان تذبح. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إيش أفعل؟ إيش أصنع؟ اجلس في البيت، اجلس في البيت، نأتيك في بيتك، أعظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك ورحم الله موتانا وموتاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بشكة على الدكة وجلوس وخرفان وزاد الطين بلة، الآن عند بعض الناس يجيبوا سيارات شوارع عامة، شوارع المسلمين، يضعوا سيارتين من هنا وعشر سيارات من هنا وعشر سيارات، وكأن الشارع شارع أبونا والناس يضاربونا. وإنا لله وإنا إليه راجعون، يقفلوا الشوارع على المسلمين. يا جماعة اتقوا الله في أنفسكم، خافوا الله، والله إنها لبدعة وإنه لإضرار بالمسلمين. وقد قال رسول رب العالمين: لا ضرر ولا ضرار، ارفع يا ولدي سيارتك، شيل سيارتك من هنا، وشيل هذه الكهرباء، وحطم هذه السرادقات، ولا جيب لي مقري، اقرأ أنت فالولد من كسب أبيه، اختم القرآن 10 مرات ينال أباك أجر هذه الختمات. أما تجيب لي ناس مقرئين كل واحد تعطيه دولارات ولا يورات ولا جنيهات ولا ريالات ولا دراهم، هذا كله من البدع وليس من السنة في شيء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. قال رحمه الله: ونقل ابن بطال عن الشعبي أنه قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن زيارة القبور لزرت قبر ابني. وقال النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون زيارة القبور. وعن ابن سيرين مثله. ابن بطال رحمه الله ترجمه المحقق هنا فقال: هو علي بن خلف القرطبي، علي بن خلف القرطبي يعرف بابن بطال، وليس هو كذلك ولكنه اسم تسمى به، وهو عالم كبير له شرح على صحيح البخاري. نبه المحقق إلى أن له تأويلات وافقت مذهب الأشاعرة في الوجه واليد والعين والاستواء، عفى الله عنه وغفر له. وقال ابن بطال نعم، ونقل ابن بطال عن الشعبي أنه قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور لزرت قبر ابني. أنا رجعت لمصنف ابن أبي شيبة، نصه لزرت قبر ابنتي، لكن الأثر عن الشعبي لا يمكن أن نثبته لأن فيه مجالد، وهو مجالد بن سعيد، وهو ضعيف مجروح متكلم فيه. أما عن النخعي فنعم، رجعت إلى السند نفسه في المصنف بإسناد لا بأس به، قال: كانوا يكرهون زيارة القبور. عن ابن سيرين، وعن ابن سيرين مثله. نعم. قال ابن بطال رحمه الله: وقد سئل مالك رحمه الله عن زيارة القبور فقال: قد كان نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم ثم أذن فيه، فلو فعل ذلك إنسان ولم يقل إلا خيرا لم أر بذلك بأسا، وليس من عمل الناس. وروي عنه أنه كان يضعف زيارتها. قال رحمه الله: سئل مالك عن زيارة القبور فقال: قد كان نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أذن فيه، فلو فعل ذلك إنسان أي زار القبور ولم يقل إلا خيرا لم أر بذلك بأسا. مفهوم كلام الإمام مالك أنه ينزل عن الاستحباب، أن الزيارة للقبور تنزل عن درجة الاستحباب، وأكد هذا بقوله: ليس من عمل الناس. وأكد هذا بقوله: وروي عنه أنه كان، وروي عن الإمام مالك رحمه ابن بطال يقول: وروي عن الإمام مالك أنه كان يضعف زيارتها. أقول: لا عبرة بهذا التضعيف لو صح، وما أظنه يصح، لأن ابن بطال نفسه قال وروي، وهذا من صيغ التمريض للمالكية، هذا من صيغ التمريض، وما أظنه يصح. لما؟ لأنه رحمه الله تعالى روى في موطئه، روى في موطئه بسند عال، ليس بينه وبين رسول الله سوى رجلين واسطتين، فقال رحمه الله تعالى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي شيخه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا قبيحا من الكلام، فزوروها. كنت نهيتكم فزوروها. مالك روى هذا الحديث في موطئه بسند عال عال جدا عن شيخه ربيعة الرأي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلئن نقل، وإن كان النقل نفسه مضعف كما قال ابن بطال شارح البخاري وروي عنه أنه كان يضعف زيارتها، لالتفات إلى هذا. وما أظن هذا يصح عن مالك، لأن مالكا رحمه الله نفسه رحمه الله تعالى يروي حديث هذا له شبه ونظير، هذا له شبه ونظير عن الإمام مالك فيما يتعلق بالسدل والقبض في الصلاة، فمن يذكر هذا الشبه والنظير في عبادة الصلاة وفيما يتعلق بالقبض والسدل ينسبون، أنا أجيب، ينسبون للإمام مالك أنه يقول بالسدل في الصلاة، وينسون أن مالكا نفسه روى حديث نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا، أن نضع أيماننا، احفظ، أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا رواه مالك وأنت تسدل تقول. ثم لو سلمنا جدلا بأن هذا صح عن مالك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم مالك ولا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لو صح أن مالكا يرى يسدل ويرى سنية هذا السدل، ودون إثبات هذا خرق القتاد كما يقولون. قال وكان النبي صلى الله عليه وآله قال وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى أولا عن زيارة القبور باتفاق العلماء، فقيل لأن ذلك يفضي إلى الشرك، وقيل لأجل النياحة عندها، وقيل لأنهم كانوا يتفاخرون بها. لاحظ الآن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، انظر إلى فقه ابن تيمية رحمه الله، ولذلك أنا أطلقت على هذا الكتاب واسمه الجواب الباهر في زوار المقابر، اسمه الزيارة، أنا أطلق عليه فقه الزيارات وفقه القبوريات. يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى أولا عن زيارة القبور، كان باتفاق العلماء، بالاتفاق على الاثنتين أنه نهى والثانية أنه أذن. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما تعليل النهي أولا عن زيارة القبور؟ قال لأجل النياحة، لأن أهل الجاهلية كانوا ينوحون إذا أرادوا أن يعزوا أو أرادوا أن يشيعوا أو أرادوا أن يبكوا وأن يحزنوا فإنهم ينوحون النياحة، رفع الصوت والصراخ بالبكاء وذكر محاسن الميت، كما يصنع الآن عند بعض الناس يصيح، وكلما كان الصياح أصيح وأبين وأرفع للصوت كلما مدح أهل هذا البيت قالوا والله هؤلاء يحبون أباهم، يحبون أباهم لأنهم يصيحون. والميت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب بما نيح عليه، يعذب بما نيح عليه، انتبه، يعذب بما نيح عليه. قيل لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا من أجل النياحة. وقيل لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأن ذلك أولا يفضي إلى الشرك، يفضي إلى الشرك، لأنه يوشك أن يذهب إلى صاحب القبر ثم بعد ذلك يدعو له ثم يدعو يطلب منه، لأن بعض الناس كما على ما هو شائع بينهم إيش يقول بعض الخرافيين المنحرفين في العقيدة، يقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. ولذلك تسمع من بعضهم هداهم الله يأتون إلى القبر، يا رسول الله أرزقني الذرية، يا رسول الله أرزقني المال الوفير، هذا شرك، شرك. فقالوا ليش الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أولا؟ قالوا ذلك لأن ذلك يفضي إلى الشرك. طيب العلة الثانية، قالوا من أجل النياحة، إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، هكذا كانوا يقولون. العلة الثالثة، وقيل لأنهم كانوا يتفاخرون بها، وهذا أعجب، ولعله لم يطرق سمعك هذه العلة. قالوا لأنهم كانوا يتفاخرون بها. إيش يتفاخرون بها؟ يتفاخرون بالقبور، الضمير يرجع إلى القبور. كيف يتفاخرون بالقبور؟ يبين لنا ابن تيمية رحمه الله تعالى معنى غير المعنى المألوف والمشهور في أذهاننا منذ الصغر في تفسير كلام ربنا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فيقول ابن تيمية قال: وقد ذكر طائفة من العلماء في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أنهم كانوا يتكاثرون بقبور الموتى، وممن ذكره ابن عطية في تفسيره قال: وهذا تأنيب على الإكثار من زيارة القبور، أي جعلتم أشغالكم القاطعة لكم عن العبادة والعلم زيارة القبور تكثرا بمن سلف وإشادة بذكره. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. قال رحمه الله: وقد ذكر طائفة من العلماء في قول الله تعالى، أي في تفسير قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، المشهور في تفسير هاتين الآيتين ألهتكم دنياكم وأشغلتكم عن ربكم حتى أدرككم الموت وقبرتم في المقابر. هذا هو الشائع، لكن لاحظ هذا المعنى الثاني: كان أهل الجاهلية يتكاثرون بقبور الموتى، وممن ذكر ذلك ابن عطية في تفسيره. وتفسير ابن عطية المحرر الوجيز امتدحه ابن تيمية في موضعين من الفتاوى. الموضع الأول الذي نقله المحقق فقال عن ابن تيمية: تفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، كشاف للزمخشري، وإن مدحه الزمخشري وفيه جوانب بلاغية قد تذهل البلاغيين والمعنيين باللغة والبيان، لكنه دس رحمه الله وعفى عنه الاعتزال من خلال تفسيره هذا. هو وإن قال في الكشاف: التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثل كشافي، وليس فيها لعمري مثل كشافي، لكن ومع هذا أقول يحذر من هذا التفسير أشد الحذر، إلا للمتخصصين والراسخين في عقيدة أهل السنة والجماعة والأثر. في المجلد الثاني صفحة 194 كلام عن تفسير ابن عطية أفهم وأتقن وأضبط وأدق من هذا الموضع. قال رحمه الله، وهو أي تفسير المحرر الوجيز لابن عطية القرطبي، قال: خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا. الآن انتبه لهذه الفائدة الزائدة: وأبعد من البدع وإن اشتمل على بعضها، وهو خير منها، يعني من بقية التفاسير بكثير، بل لعله أرجح من هذه التفاسير. انتهى كلامه في الموضع الثاني رحمه الله. نقل عن ابن عطية قال: هذا تأنيب، تثريب وتأنيب على الإكثار من زيارة القبور. ألهاكم التكاثر، أي جعلتم أيها الناس أشغالكم القاطع لكم عن العبادة والعلم زيارة القبور تكثرا بمن سلف. يأتي أحدهم إلى القبور يقول: أنتم أقرباءكم كم في قبر هنا في المقبورين؟ قالوا: 50. قالوا: نحن 500. شوف هذه 500 كلها ما ينقدح في الذهن، لكن هذا معنى من المعاني في قول الله عز في علاه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن فزوروها ولا تقولوا هجرا، ولا تقولوا هجرا. لكن نزورها ليش؟ لما نزور القبور؟ بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيمر بنا: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وهل يقع مثل هذا الذي وقع للمشركين الآن؟ نعم قد يقع، لا سيما إذا كان في بعض البلدان وبعض المقابر يقول: المقبرة بني فلان. نأخذ أسطرا ثم أرجع لأسأل للتثبيت، ثم ننتقل إما للأسئلة أو لنور العيون لابن سيد الناس في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فكان نهيه في معنى الآية، كنت نهيت، بمعنى أن النهي سبق الأمر بالزيارة، فالآية فيها ذم لزيارة القبور على قصد التكاثر والمفاخرة بعدد الميتين والمقبورين. قال: فكان نهيه صلى الله عليه وآله وسلم في معنى الآية على هذا المعنى، ثم أباح الزيارة بعد صلى الله عليه وآله وسلم. أباح الزيارة لماذا؟ للاتعاظ، لا لمعنى المباهات والتفاخر، ألهاكم التكاثر. ثم انتقل بنا إلى أمور فرعية، قال: وتسنيمها، أي تسنيم القبور بالحجارة والرخام، وتلوينها سرفا، وفي تفسير ابن عطية شرفا، يعني لتشريفها، تسنيمها وترخيمها للإسراف أو لطلب الشهرة والشرف. يقول: بنيان النواويس. النواويس جمع ناووس، والناووس هو الصندوق، وهو أشبه ما يكون بالتابوت. من قدر على ألا يقبر ولا يقبر في تابوت فهو الأسن، لكن إذا ابتلي كما ابتلي كثير من المسلمين اليوم في هذا العالم الواسع الأرجاء، فإنا لله وإنا إليه راجعون، يسترجع ويسترجع أهله، لكن الأصل هو عدم الدفن في هذه التوابيت، فليس من السنة. قال رحمه الله: تسنيم الحجارة، أي جعلها كأسنمة الجمال بالحجارة والرخام، وتلوينها ووضع قطع الرخام مع الكتابة، وبنيان الصناديق الفارهة والفاخرة عليها. هذا كله كلام ابن عطية، وينقل ابن تيمية عن ابن عطية. يقول رحمه الله تعالى: زيارة القبور لا لتلوينها ولا لترخيمها ولا لرفعها ولا لوضع البنيان عليها، وإنما للاتعاظ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الآن أسئلة للتثبيت: أولا، ما اسم الكتاب الذي نقرأه؟ ثانيا، ما اسم مؤلفه؟ ثالثا، ما موضوعه؟ وقد اختصرته لكم في عنوان من كلمتين. ثالثا، فيما رسخ في ذهنك في آخر كلام مر بنا عن ابن تيمية، هل يشرع زيارة القبور أو لا يشرع؟ سيأتي معنا خلافيات وعن أصحاب المذاهب وأدلة كل والراجح، ولكن إلى ذلك الحين، هل تشرع زيارة القبور على الراجح أو لا تشرع؟ السؤال الخامس: ما الدليل الذي تحفظه فيما تكرر بين أيدينا أكثر من 4 أو 5 مرات؟ ها، 5 أسئلة متتالية، لا أرضى بواحد دون سواها. ما اسم الكتاب الذي نقرأه؟ ثانيا، ما اسم مؤلفه؟ ما هو موضوعه ومحتواه؟ وقد اختصرت موضوعه في كلمتين، قلت فقه كذا. رابعا، ها، إيش السؤال الرابع؟ ها، نعم، ما الراجح في زيارة القبور؟ تشرع الزيارة أو لا تشرع الزيارة؟ الأمر الخامس: ما الدليل على ما تختار؟ ها، 5 وراء بعض كده، غيب بينك وبين نفسك، 5 وراء بعض، ولا أقبل بالمعنى، ولكن لابد، لا سيما فيما يتعلق بعنوان الكتاب. ها يا شيخ، أنت عندك الأجوبة الخمسة. بسم الله، ما اسم الكتاب الذي نقرأه؟ الجواب الباهر في زوار المقابر. من مؤلفه؟ ارفع صوتك، ايش يقول؟ أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله. طيب، ما موضوع الكتاب فيما لخصته لكم؟ قلت فقه زيارة القبور، أو فقه القبوريات، أو فقه الزيارات. طيب، هل تشرع زيارة القبور على القول الراجح أم لا تشرع؟ وقد تقدم ذكر ابن تيمية عن بعض السلف كإبراهيم النخعي والشعبي والحسن البصري أنهم كرهوا زيارة القبور، فهل هذا راجح أم مرجوح؟ وما هو الراجح؟ تشرع تستحب زيارة القبور. الدليل، اللهم صل وسلم، قال زوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة أو تذكركم الآخرة. نعم في أسئلة في العمرة. أسئلة في العمرة، هات لنا الأسئلة اللي في العمرة. والأسئلة تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده. هات. طيب كده سريع. يقول زوجتي حاضت فهل يشرع لها العمرة؟ نعم يشرع لها العمرة، تستثفر تتحفظ تتلجم حتى لا يتقاطر منها الدم، وعند وتنوي عندما تأتي لذي الحليفة تقول لبيك اللهم عمرة، ما يمتنع، ما في تعارض بين التلبية بالعمرة مع، لكن عندما تأتي للكعبة ما تدخل المسجد الحرام، ما تدخل بيت الكعبة، ولكن تظل خارجة في البيت في السكن إلى أن تطهر، ما تطوف حتى تطهر. هل يجوز أن أعتمر عن الوالد ثم أعتمر عن نفسي؟ تعتمر عن نفسك أولا، لا سيما إن كانت العمرة عمرة واجبة، ثم بعد ذلك تعتمر عن أبيك في سفرة مستقلة. هل الصلاة على الجنازة في المسجد النبوي تعادل قيراطين أم 1000 قيراط؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم 1000 قيراط ولا 100 قيراط، وإنما ما يبعد لأنها صلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا 1000 صلاة فيما سواه، ما يبعد أن أجر صلاة الجنازة يتضاعف، وأجرها الأصل في أجرها أن من صلى على جنازة فله أجر قيراط، ومن شيعها حتى تدفن فله قيراط آخر، والقيراط كجبل أحد أجرا، فما أعظمه من أجر. وإن كان قد قالها عبد الله بن عمر في القديم ما أكثر القراريط التي فرطنا فيها. أقول إجابة على هذا حتى لا أخرج عن السؤال، لا يبعد أن يتضاعف أجرها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا الحال فيما يتعلق بمكة، لأن الصلاة في مكة 100,000 صلاة. يقول ما حكم مظاهر العزاء اليوم، الاجتماع والحديث ووضع كراس وسرادقات والإتيان بمقرئين، كل ذلك ليس من السنة، ليس من السنة.